قول هل وهل يقرب الشيطان من بيت الخرب؟ هذا قول ابن عباس حينما سئل عن اليهود، قال اليهود لا يوسوسون في صلاتهم، في صلاتهم يعني يخشع كده ويضع رأسه في الأرض ويتحرك بخشوع تام. فقال وما يفعل الشيطان بيت الخرب؟ اتركه.